قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا من اتباع يعني ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال استفهم. ولا امرأة تخاطب إنسانا وأنت لا تعلم ذنبه ولكن صورة الذنب بتقولها علشان تسمع الرد منه وعلشان الرد ده يكون على من يعترض عليه. سيدنا عمر مثلا رعى من الحجر الأسود وقال ايه؟ اللهم إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلك. طب بقى عمر طب ما دام هو إذن هو بيقبله ليه؟ شاف الرسول، شاف الرسول عمل، إلا أنه جاء بالكلام ده عشان يدينا الجواب، الجواب اللي يظل كده في إيه؟ في التاريخ. وجه واحد يقول له كده النبي عمل، النبي عمل، انتهت المسألة. يبقى أثارها شبهة عشان نسمع منه الإيه؟ نسمع منه الرد، ولما نسمع منه الرد يبقى رد سائر في طول الإيه؟ في طول الأزمان.